سلام للي ورا شبك قريب غايب عن دياره يا صاحب الصبر ربي يعين بعد ما حد قوى ناره مير المقدر على المسكين جار الزمن يقطع خباره تبني لك الحزن في سطرين مخالف الوقت وسراره احذر دموع الأسية بين لجات أمك لك زياره اخفي دموع الحزن في العين اظهر لها الفرح بنواره قابلها بحل الكلام الزين قدم لها السمح وعذاره اطربها يا يمه لا تبكين الوقت يا مصعب خطاره ادعي يا يمه عسى الله يعين في سجنتي تكون كفاره لا تجعلي للحزن بابين باب الحزن قفلي داره السجن هذا علي يهدين مقابل الشبك وجداره سجنة شرف ما هي سجنة شين السجن يا كثر زواره اصبر يا يمه لو اني وين عادت الايام غداره لو كان عنك اغيب سنين الورد ما ينكر زهاره منسى عذاب السجن لوين عنابر الحبس وسواره العسر لابد بعد اهلين والجرح ما تجعه داره يا دنيا يكفي أثالا وين دمع الأحرار حراقه يا يمه منك الصبر تكفين الكسر يحتاج لجباره